إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع التعليق على رسالة أو مذكرة الصبح المشرق على رواية ورش من طريق أبي يعقوب الأزرق، وكما وعدناكم نبدأ بالإجابة عن بعض الأسئلة ثم نواصل في التعليق على هذه الرسالة. وكنا قد أجبنا في درسين ماضيين على 5 أسئلة، ونشرع اليوم في الإجابة عن السؤال السادس. يقول عليكم السلام، يقول السائل: ما الفرق بين المصطلحات الآتية: القراءة والرواية والطريق؟ هذا في الحقيقة سؤال وجيه، لأن معرفة مصطلحات كل فن مهمة في فهم كلام أهل العلم في ذلك الفن. وإجابة عن هذا السؤال أقول مستعينا بالله جل وعلا وحده أن هذه المصطلحات الثلاثة يظهر الفرق بينها إذا عرفنا كل واحد منها على حدة. نبين أولا معنى القراءة ومعنى الرواية ومعنى الطريق، ومن ثم يظهر لنا الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة. ولنبدأ أولا بالقراءة. فالقراءة في اللغة هي مصدر قرأ يقرأ قراءة، وفي الاصطلاح عند أهل هذا الفن هي الاختيار المنسوب إلى أحد القراء العشرة في كيفية أداء كلمات القرآن وحروفه. هذا معنى القراءة في الاصطلاح، اختيار منسوب إلى أحد القراء العشرة في كيفية أداء كلمات القرآن وحروفه. مثالها قراءة نافع أو قراءة ابن كثير، كذلك قراءة أبي عمرو، وهكذا. فهي 10 من القراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما نسب إلى أحد هؤلاء القراء يسمى بالقراءة. أما الرواية فهي في اللغة مصدر روى يروي رواية، وفي اصطلاح هذا الفن هي ما ينسب إلى الآخذ عن أحد القراء العشرة، سواء كان ذلك مباشرة أو بواسطة، يعني أخذ عنه مباشرة أو أخذ عنه بواسطة. إذن فما ينسب إلى أحد أو إلى الآخذ عن أحد القراء العشرة فإنه يسمى رواية. مثالها رواية ورش عن نافع، هذه دون واسطة. ومثالها أيضا رواية حافص عن عاصم، هذه دون واسطة. ومثالها أيضا رواية خلف عن حمزة، هذه بالواسطة، لأن خلف لم يقرأ على حمزة مباشرة وإنما قرأ على سليم، ثم وسليم قرأ على حمزة، فهذا يسمى الرواية. إذن فمن أخذ عن قارئ من القراء العشرة سواء كان ذلك بواسطة أو كان مباشرة فإنه يسمى رواية. فما جاء به في كيفية أداء كلمات القرآن وحروفه هذا يسمى رواية. وأما المصطلح الثالث وهو الطريق فهو في اللغة السبيل الموصل إلى المقصود، هذا هو الطريق، طريق يسلكه الإنسان يصل فيه إلى مكان ماذا يقصده. وأما في الاصطلاح فالطريق هو ما ينسب إلى الآخذ عن أحد الرواة سواء كان ذلك مباشرة أو بواسطة، يعني يأتي هذا الذي روى عن أحد أولئك الرواة في كيفية أداء كلمة من كلمات القرآن وحروفه، فما ينسب إليه يسمى طريق. ومثال ذلك طريق الأزرق عن ورش الذي نقرأ به، فهذا طريق دون واسطة، لكن من يقرأ من طريق الأصبهاني عن ورش فهذا طريق نعم لكنه طريق بالواسطة، لأن الأصبهاني لم يقرأ عن ورش مباشرة وإنما قرأ عنه بالواسطة. إذن بعد هذا البيان لهذه المصطلحات الثلاث في اللغة وفي الاصطلاح يظهر لنا الفرق جليا بين تلك المصطلحات الثلاث، وهو أن القراءة ما نسب إلى قارئ من القراء العشرة من كيفية قراءة لفظ قرآني، ومن أخذ عن هؤلاء العشرة ولو بواسطة فهو رواية، ومن أخذ عن أحد من هؤلاء الرواة ولو بالواسطة فهو طريق. فهذا هو الفرق بين القراءة والرواية والطريق، ما نسب إلى أحد القراء العشرة قراءة، الذي يأخذ عنه ولو بواسطة رواية، والذي يأخذ عن الراوي ولو بواسطة يسمى طريقا. فهذا هو الفرق بين هذه المصطلحات الثلاث، والله تعالى أعلم. السؤال الثاني في درس اليوم يقول فيه السائل: ذكرتم 4 حالات تثبت فيها البسملة، فهل هذه الحالات تثبت في الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا أيضا سؤال وجيه، وإن كان قد أخرجنا عن مجال القراءة إلى مجال الصلاة، لكن هو سؤال وجيه يستحق التنبيه. فأقول إجابة على هذا السؤال مستعينا بالله جل وعلا وحده: نعم، هذه الحالات 4 تثبت فيها البسملة داخل الصلاة وخارجها، هذه الحالات 4 تثبت فيها البسملة داخل الصلاة وخارجها، أما خارج الصلاة فالحكم فيها ظاهر كما تقدم تفصيله في الدرس، وأما داخل الصلاة فإن الصلاة إذا كانت القراءة فيها سرية فلا إشكال فيها، والحكم أيضا فيها ظاهر لأنك ستأتي بهذه الأوجه سرا فلا إشكال فيها، وأما إذا كانت الصلاة جهرية فهنا يأتي الاستشكال، هل يجهر بالبسملة أم يسر بها؟ فهنا قلت يستشكل، يعني هل يجهر بالبسملة في هذه المواضع الأربع أو يسر بها؟ فإجابة على هذا الاستشكال ننبه أولا إلى أن الجهر بها أو الإسرار بها يعني البسملة لا يبطل الصلاة بالإجماع، سواء أسررت بها أو جهرت بها فإن ذلك لا يبطل الصلاة بالإجماع. لكن المتأمل في الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم سيجد فيها أن الجهر بالبسملة والإسرار بها قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سيجد أيضا أن الإسرار بها أكثر من الجهر، ويدل على هذا حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وهذا لا يعني أنهم كانوا يتركون البسملة، وإنما كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا لا يجهرون بها، بمعنى أنهم يكتفون بالإسرار بها. إذن قول أنس رضي الله عنه كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين هذا لا يعني أنهم لا يقرؤونها، وإنما معنى ذلك أنهم كانوا لا يجهرون بها ويكتفون بالإسرار، وهذا جاء مصرحا به في بعض روايات في بعض روايات الحديث، يعني جاء في روايات أخرى التصريح بذلك، يعني أنهم كانوا يسرون بها ولا يجهرون. وقد وضح هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الزاد، فقال عليه رحمة الله: وكان صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة، ولا ريب أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا حضرا وسفرا، يعني لم يكن يفعل ذلك. قال عليه رحمة الله يعني لو كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يعني يجهر بها في كل يوم وليلة خمس مرات ويفعل ذلك دائما حضرا وسفرا، قال: ثم يخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. قال: هذا من أمحل المحال، هذا من أمحل المحال، حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية، فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريح وغير صحيح، وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما. انتهى كلام العلامة ابن القيم عليه رحمة الله. يعني الشاهد في كلامه أنه بيّن أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه كان لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان هذا الأمر قد ذكر في سورة الفاتحة فكذلك في السور الأخرى، فكذلك في السورة الأخرى، لأن في سورة الفاتحة يعني بعض أهل العلم ذكر أن البسملة آية من سورة الفاتحة، آية من سورة الفاتحة. فإذا كان على هذا القول ولم يجهر بها صلى الله عليه وسلم، أو كان أكثر أحواله عليه الصلاة والسلام أنه لا يجهر بها، فهذا دليل ماذا؟ على أن السنة في الصلاة هي الإسرار بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تكلم غير ابن القيم عليه رحمة الله على هذه المسألة كما في شروح بلوغ المرام عند شرح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فالخلاصة إذن في هذه المسألة أن هذه الحالات الأربع التي تثبت فيها البسملة تشرع أو يشرع الإتيان بها داخل الصلاة وخارجها على التفصيل الذي تقدم معنا. والمهم مراعاته هنا ماذا؟ هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فالمتأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان عليه الصلاة والسلام أكثر أحواله أنه يسر بسم الله الرحمن الرحيم، فيحرص المسلم على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا مر به موضع من هذه المواضع الأربع التي ذكرناها، أو حالة من هذه الحالات الأربع التي ذكرناها، وسيقرأ البسملة فإنه يسر بها، ولو أنه جهر بها فلا شيء عليه كما تقدم معنا، لأن الإسرار بالبسملة والجهر بها في الصلاة لا يبطل الصلاة ولا يؤثر عليها بالإجماع. لكن دائما نتذكر أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما لدينا في الأسئلة، ونواصل حيث توقفنا في التعليق على الرسالة، رسالة الصبح المشرق. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام عن أحكام النون الساكنة والتنوين، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في بيان أحكام الميم الساكنة، أحكام الميم الساكنة. يقول المؤلف فقه الله: اعلم أخي الطالب أن أحكام الميم الساكنة ثلاثة، وهي الإخفاء والإدغام والإظهار ولا قلب فيها. هذه المصطلحات تقدمت معنا، الإخفاء والإدغام والإظهار تقدمت معنا أين؟ في الكلام عن أحكام النون الساكنة والتنوين. فينقص عن أحكام النون الساكنة والتنوين القلب، فلا قلب فيها. إذن عندنا الإخفاء وعندنا الإدغام وعندنا الإظهار. والمراد هنا في هذا الباب يعني أن القارئ إذا عرضت له ميم ساكنة، ميم جمع يعني ميم التي تدل على الجمع، إذا عرضت للقارئ ميم ساكنة فإنه ينظر إلى الحرف الذي يأتي بعدها، ومن ثم يعرف الحكم، ومن ثم يعرف الحكم. وبالتتبع والاستقراء وجدوا أن أحكام الميم الساكنة على ثلاثة أقسام كما ذكر المؤلف فقه الله، فقال أحكام الميم الساكنة ثلاثة، وهي الإخفاء والإدغام والإظهار ولا قلب فيها. نبدأ أولا بالإخفاء. قال فقه الله: أولا الإخفاء، يتحقق هذا الحكم إذا جاء بعد الميم الساكنة حرف واحد وهو الباء، فتخفى حينئذ الميم بغنة، نحو قوله تعالى أو نحو قوله تعالى: إن ربهم بهم، وقوله تعالى: ربهم بذنبهم، وقوله تعالى قد جاءكم برهان. إذن هذه أمثلة عن الإخفاء. الإخفاء يعني لم نذكر هنا تعريفه في اللغة وفي الاصطلاح، لأنه تقدم معنا في أحكام الميم النون الساكنة والتنوين، وعرفنا بأن الإخفاء في اللغة هو الستر، وفي الاصطلاح هو حال بين الإظهار والإدغام، حال بين الإظهار والإدغام. وقد فصلنا ذلك في أحكام النون الساكنة والتنوين، ونزيد هنا بيانا وتوضيحا لحال الإخفاء عند الميم، لأنه كما تقدم معنا أن الإخفاء هو حال بين الإظهار والإدغام، يعني أنه يشبه الإظهار من جهة ويخالفه من أخرى، وكذلك يشبه الإدغام من جهة ويخالفه من أخرى. وقد بينا ذلك في أحكام النون الساكنة والتنوين. وهنا شبهه بالإظهار من جهة أن صوت الميم يكون مستقلا عن صوت الباء، فهذا يشبه الإظهار. مثلا عندما تقرأ إن ربهم بهم، إن ربهم بهم، هذا إظهار، ربهم بهم، نطقت بالميم ثم نطقت بالباء، فتسمع صوت الميم وصوت الباء. كذلك عندما أطبق الإخفاء فأقول إن ربهم بهم، فتلاحظ هنا ماذا؟ أن هناك صوتا للميم وصوتا للباء. إذن فهو يشبه الإظهار من هذه الجهة، لكن يخالفه في أن ارتفاعه، يعني ارتفاع من المخرج، يعني يكون مرة واحدة، يعني تكون له ارتفاع واحد، ربهم بهم، بخلاف ما لو أظهرت قلت إن ربهم بهم، هم بهم، تجد هنا ارتفاعتين. لكن عند الإخفاء فتجد أن هناك فصلا بين الميم، صوتا نسمعه للميم وصوتا نسمعه للباء، لكن يخالفه في أنه يكون له ارتفاعة واحدة. إذن هذا من جهة العلاقة بين الإخفاء وبين ماذا؟ الإظهار. وأما الإخفاء مع الإدغام فشبهه بالإدغام من جهة أن المخرج يرتفع عن الميم والباء ارتفاع واحدة، يرتفع ارتفاع واحدة، ويخالفه من جهة ماذا؟ من جهة أن الميم لم تتحول إلى باء، لأن الإدغام كما تقدم معنا إدخال شيء في شيء بحيث يصيران شيئا واحدا مشددا من جنس الثاني. فهنا يعني عندما نقول إن ربهم بهم، يعني عند الإدغام، عند الإدغام لو أدغمت فإن الميم تذهب، أقول إن ربهم بهم، وهذا لم يقرأ به أحد، لا يمكن القراءة به. إذن فهو يشبه الإدغام، يعني الإخفاء يشبه الإدغام من جهة أن المخرج يرتفع عن الميم والباء ارتفاع واحدة، ربهم بهم، ويخالفه من جهة أن الميم لم تتحول ولم تصر باء. إذن هذا مما يبين لنا حقيقة الإخفاء. فإن الإخفاء قلنا حال بين الإظهار وبين الإدغام، حال بين الإظهار وبين الإدغام. فهنا فصلت وبينت يعني معنى حال بين الإظهار والإدغام. إذن فهو حال بينهما. فقولنا هنا أيضا قول المؤلف يتحقق هذا الحكم إذا جاء بعد الميم الساكنة حرف واحد وهو الباء. إذا جاء بعد الميم الساكنة حرف واحد وهو حرف الباء. إذن فكل ميم ساكنة للجمع إذا جاء بعد حرف الباء، فتنبه أيها القارئ إلى أنك ستأخذ حكما من أحكام التلاوة وهو الإخفاء بالنسبة إلى هذه الميم. ولهذا قال المؤلف فتخفى حينئذ الميم بغنة، تخفى الميم بغنة. إذن فلاحظ هنا أنك تنطق بميم لكنك تخفيها بغنة. ومعلوم أن القارئ حينما ينطق بالميم فإنه لا يترك فرجة بين الشفتين، ولهذا القراءة الصحيحة للإخفاء بالنسبة إلى أحكام الميم الساكنة هو أن تنطق بميم مخفاة بغنة، يعني دون فرجة بين الشفتين ودون كز لهما. فالخطأ عند القارئين للإخفاء في الميم الساكنة والتنوين يحصل من جهتين، من جهة أن بعضهم يترك فرجة يقول إن ربهم بهم، ربهم بهم، وهذا خطأ. وبعضهم يعني يكز يعني يضم الشفتين ضما شديدا ربهم بهم، وهذا خطأ أيضا. فالصواب أنك يعني تنطق بالميم، تضع الشفتين على بعضهما ثم تأتي بالغنة بمقدار حركتين إن ربهم بهم، ربهم بهم. هذه هي القراءة الصحيحة. طيب هنا قد يقول قائل يعني وما حكم ترك هذه الفرجة بين الشفتين عند أداء هذا الحكم؟ فنقول لا يجوز أن تترك هذه، أن يترك القارئ هذه الفرجة بين الشفتين عند قراءته لمثل هذه المواضع، بل إن ذلك بدعة محدثة، بدعة محدثة. لأن منشأ القول بهذه الفرجة هو القياس وليس النص. ومعلوم أن القراءة سنة متبعة لا مجال للاجتهاد فيها. ولهذا فالذي نقرأ به ونقرئ به هو عدم ترك هذه الفرجة بين الشفتين، وليس هذا يعني موضع حتى نتوسع في الكلام عن هذه المسألة، لكن يكفي هذا التنبيه، فإنه بدعة محدثة، بدعة محدثة، لأن منشأها القياس وليس منشأها هو النص والاتباع. والقراءة سنة متبعة لا مجال فيها للاجتهاد، والله تعالى أعلم. إذن هذا الحكم الأول وهو الإخفاء. الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة هو الإدغام. إذن إذا جاء بعد الميم الساكنة حرف الباء فهذا الحكم يسمى بالإخفاء. إذا جاء بعد الميم ميم أخرى، بعد ميم الجمع الساكنة ميم أخرى، فما الحكم هنا؟ الحكم هنا يسمى بالإدغام. ولهذا قال المؤلف وفقه الله الإدغام، ويتحقق هذا الحكم إذا جاء بعد الميم الساكنة حرف واحد وهو الميم، فتدغم الأولى يعني الميم الأولى في الثانية يعني في الميم الثانية، فتصيران ميما واحدة مشددة حركتها من جنس الثانية، نحو قوله تعالى في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. إذن فتلاحظ أن الميم في كلمة قلوبهم أدغمت في الميم في كلمة مرض. وعرفنا في الدرس الماضي تعريف الإدغام، فالإدغام في اللغة هو الإدخال، كما تقول العرب أدغمت اللجام في فم الفرس، أو يقولون أدغمت السيف في غمده، أو نحو ذلك. إذن هذا في اللغة. وفي الاصطلاح عرفنا بأن الإدغام هو إدخال حرف في حرف بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، وهذا الذي حصل في هذه الكلمة في قلوبهم مرض، فصارت الميم الأولى في قلوبهم مدغمة في ميم مرض مع التشديد والغنة بمقدار حركتين، وتعطى حركة الميم الثانية وهي الفتح هنا، وهي الفتح هنا. إذن هذا هو الحكم الثاني. إذن الأول الإخفاء، وذلك إذا جاء بعد الميم الساكنة حرف الباء، والثاني هو الإدغام، وذلك إذا جاء بعد الميم الساكنة حرف الميم. الحكم الثالث وهو الإظهار، الإظهار. قال المؤلف وفقه الله: ويتحقق هذا الحكم إذا جاء بعد الميم الساكنة باقي حروف الهجاء سوى حرفي الإخفاء والإدغام. إذن فبين في هذه الجملة أن الإظهار يكون مع باقي أحرف الهجاء، مع باقي أحرف الهجاء. إذن فننقص منها الباء لأن الحكم سيكون إخفاء، وننقص منها الميم لأن الحكم سيكون إدغام، وباقي الأحرف سيكون الحكم فيها هو الإظهار، الحكم فيها هو الإظهار. قال: مع الاعتناء أكثر بإظهار الميم إذا جاء بعدها واو أو فاء لئلا يقع القارئ في حكم الإخفاء، وذلك لقرب المخرجين. قال ابن الجزر عليه رحمة الله: وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. وأظهرنها يعني أظهر الميم الساكنة عند باقي الأحرف يعني باستثناء أحرف الإدغام وأحرف ماذا؟ الإخفاء، وهما حرفان، الإخفاء حرف الباء والإدغام حرف الميم. قال: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. القارئ عليه أن يعتني بإظهار الميم، وقولنا هنا أن يعتني بأكثر بإظهار الميم، هذا لا يعني أن الإظهار فيه زيادة عن الإظهار في الحروف الأخرى، لا، ولكن لكون الميم والفاء والواو لها مخرج واحد وهو يعني الشفتين، فربما يسبق القارئ إلى أنه يخفي عند هذه الأحرف، هذا ربما تسمعه من بعض من لا يعرف أحكام التلاوة، ولهذا يعتنى بإظهارها، يعني يعتنى بإظهار الميم ولا يتكلف في ذلك، وإنما إذا تنبه القارئ فإنه ماذا؟ لا يحصل الإخفاء. نأتي بمثال لذلك. قال المؤلف وفقه الله: نحو قوله تعالى عليهم ولا الضالين. انظر الآن، عليهم ولا، الميم الساكنة جاء بعد حرف الواو. الخطأ أين يقع؟ الخطأ أن البعض يقول عليهم ولا الضالين، هذا خطأ، هذا خطأ. إذن الواجب ماذا؟ أن تظهر الميم ثم تنطق بعدها بالواو، عليهم ولا، عليهم ولا، هذه هي القراءة الصحيحة لهذه الكلمة. أيضا في قوله تعالى وهم فيها خالدون، وهم فيها خالدون، الخطأ أين يقع؟ البعض يخفي عند هذا الموضع، تجده يقرأ وهم فيها خالدون، هذا خطأ. إذن الواجب ماذا؟ أنك تنطق بالميم مظهرة ظاهرة ثم تنطق بعدها بالفاء، هم فيها، هم فيها، إذن وهم فيها خالدون، هذه هي القراءة الصحيحة لهذه أو لهذه لهذا الموضع. فتحصل إذن أن أحكام الميم الساكنة ثلاثة أحكام، وهي الإخفاء، وهذا يكون عند حرف الباء فقط، والإدغام، وهذا يكون عند حرف الميم فقط، والإظهار، وهذا يكون عند باقي الأحرف، هذا يكون عند باقي الأحرف. ملاحظات، ملاحظات. الملاحظة الأولى، عندنا ملاحظتان هنا. قال المؤلف فقه الله: الملاحظة الأولى، يجب على القارئ أن يقرأ الميم المشددة بغنة مقدارها حركتين، سواء كانت في وسط الكلمة أو كانت متطرفة، متطرفة هي التي تأتي في آخر الكلمة، أو كانت متطرفة ووقف عليها أو ووقف عليها، نحو قوله تعالى مدهامتان. الشاهد في هذه الكلمة الميم التي بعد الألف مشددة، إذن فتغن بمقدار حركتين. أعيد: مدهامتان، هذا مثالها في المتوسطة. مثالها في المتطرفة قوله تعالى سبحانك اللهم، الميم مشددة، سبحانك اللهم، الغنة بمقدار حركتين. كذلك في قوله تعالى ونجيناه من الغم، ونجيناه من الغم، فكونك تأتي بهذه الغنة بمقدار حركتين هذا يبين لنا أن هذه الميم ميم مشددة، ومن هنا نعلم خطأ من يقف على ميم ساكنة ليست مشددة بغنة بمقدار حركتين. ولاحظ هذا عند بعض من يقرأ مثلا سورة الفاتحة، يقول مثلا في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هتجده تجد بعض يقرأ، هذا خطأ، لأن الميم المشددة، لأن الميم هنا في الرحيم ليست مشددة، لكن الخطأ يقع كما قلت من بعض الذين يقرؤون القرآن، فلا بد أن ننبه على هذا الخطأ. فإذا كانت الميم مشددة تغن بمقدار حركتين، سواء كانت في وسط الكلمة أو كانت متطرفة وقفنا عليها، وإذا كانت ساكنة فقط فإننا لا نقف عليها بحركتين. وهنا أيضا في قولنا أو كانت متطرفة ووقف عليه، يعني هذا لا يعني أن في حال الوصل، لا يعني أن في حال الوصل يعني لا تكون هذه الغنة، وإنما تكون هذه الغنة فتبقى فيها، لكن نبهنا عنها في حال الوقف لأن قد يقع فيها الإشكال بسبب السكون الذي سنقف عليه، فنقول لا فرق في حال وصلها ولا في حال الوقف عليها، فإنها تغن بمقدار حركتين. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، قال وفق الله: الثانية الغنة مركبة في جسم الميم، وأقوى ما تكون في المشدد، يعني إذا كانت الميم مشددة، ثم في المدغم، إدغام الميم في الميم، ثم في المخفي عند الباء، ثم في الساكن إذا كانت الميم ساكن، ثم في المتحرك، يعني إذا كانت الميم متحركة. إذن فالغنة في الميم موجودة، لا تنطق بميم إلا والغنة موجودة فيه، لكن قد تكون فيها زيادة وقد تكون أصلية، ففي المتحرك والساكن أصلية، لكن في المخفي نزيدها ربهم بهم. لاحظنا ربهم بهم، كذلك في المدغم، كذلك في المشدد نزيدها. إذن فالغنة مركبة في جسم الميم، معنى مركبة في جسم الميم يعني أنك لا تستطيع أن تنطق بالميم إلا وتنطق معها بالغنة، ولهذا الذي يكون مصابا بالزكام يعني يصعب عليه النطق بالميم، لو مسكت أنفك وقرأت بالميم تجد فيها صعوبة، لأن الغنة تخرج من الخيشوم، والخيشوم ماذا في حال الزكام يعني يكون فيه ماذا انسداد، ولهذا يصعب النطق بالميم الساكنة بالميم يعني عموما ساكنة وغير ساكنة، وكذلك بالنون، لأن الغنة مركبة في جسم الميم ومركبة في جسم النون كما تقدم معنا في الدرس الماضي. إذن هذا آخر ما لدينا في أحكام الميم الساكنة، وشرع المؤلف في أحكام اللام، وبما أن هذا الدرس يعني درس جديد فنرجع بإذن الله جل وعلا الكلام عليه إلى درسنا يوم الأحد القادم بإذن الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يمن علينا بقراءة القرآن كما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حسن تدبره، وأن يرزقنا حسن العمل به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.